سقط مبيت الثالثة ورمى يومها. وشرط للرمي ترتيب سبعا وبيد وبحجر، وقصد الرمي وتحقق إصابته وسن أن يرمي بقدر حصى الخدف، ومن عجز أناب، ولو ترك رميا تداركه في باب تشريق الأداء، وإلا لزمه دم بثلاث رميات. ويجب على غير نحو حائض فواكل فواك وداعا في فراق مكة، ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وقاص فلا دم، وإن مكث بعده لا بصلاة مقيمة أو شغل سفر معاد أو شغل سفر عاد. وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وعقد هذا الفصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث. وأيام التشريق هي الأيام التي تكون بعد يوم العيد اللي هو يوم النحر. واضح؟ أيام التشريق الثلاثة هي الأيام التي تكون بعد يوم العيد أو يوم النحر. فيذكر في هذا الفصل المبيت بمنى في هذه الليالي الثلاثة وما يذكر معه. أول شيء في ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل، وبعدما انتهينا من كلام عليه قلنا هيرجع إلى منى مرة أخرى، إن عاد إلى منى، هذا أولا، إن عاد إلى منى فإنه يبيت فيها ليلتي التشريق وجوبا، يبيت فيها ليلتي التشريق وجوبا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة. أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى، يعني هو كان في منى، فاستأذن رسول الله يرجع مكة تاني ويبيت في مكة ولا يبيت في منى من أجل سقايته فأذن له، من أجل سقايته فأذن له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، وقدام هذا الحديث قالوا هذا الحديث يشعر بالرخصة، كأنه رخص للعباس رضي الله عنه أن يرجع إلى مكة، والرخص مناطة بالوجوب أو بالواجبات، فدل على أن المبيت ليلتي التشريق واجب. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، بات صلى الله عليه وسلم بمنى وظل فيها عليه الصلاة والسلام، مع قوله كذلك كما بينا: لتأخذوا عني ما ناسككم. طيب، يبقى إذن يبيت في منى في ليالي التشريق كما بينا. ثم الأمر الثاني، ويجب عليه رمي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، ويجب عليه رمي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال إلى الجمرات الثلاث. ما لسه خلاص ما شرحتش انت في الشيخ. خلاص، قلنا الأمر الثاني يجب رمي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال الجمرات الثلاث. سبع حصيات في كل جمرة من هذه الجمرات، سبع حصيات. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا أو المعروفة بالصغرى يعني الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يده ثم يرمي العقبة الوسطى، ثم يرمي العقبة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، ثم يأخذ ذات الشمال، فيفعل كما فعل، يستهل ويستقبل القبلة ويقف وقوفا طويلا ويدعو، ثم يرمي جمرة ذات العقبة اللي هي المعروفة به بالكبرى، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا حديث رواه البخاري. يبقى في كل يوم من أيام التشريق يرمي الجمرات، في كل جمرة من هذه الجمرات، وفي كل يعني مرمى من في كل جمرة من هذه الجمرات بيرمي 7 حصيات. خلاص. طيب، فهنا في إذا رمى اليوم الثاني، إذا رمى كان في الأول يوم الأول من أيام التشريق، إذا رمى اليوم الثاني في هذه الحالة له أن ينفر قبل الغروب. فإذا رمى اليوم الثاني، واحدة وهنا كان ده كله لازم واحدة واحدة واحدة ويكبر كما بينا. خلاص. ده ثاني هيرمي ثاني أيام التشريق، واضح. ما هو رجع ثاني منها عشان يرمي، هيرمي هذه الجمرات مرات أخرى، 3 جمرات في كل يوم. أول يوم من الأيام هيرمي 3 جمرات كما بينا. خلاص. ثم في اليوم الثاني، في اليوم الثاني يرمي كذلك هذه 3. خلاص. كل واحد 7 حصيات زي ما فعل بالظبط. واضح. فإذا رمى اليوم الثاني، فإذا رمى اليوم الثاني وأراد أن ينفر، أراد أن ينفر قبل غروب الشمس، فله ذلك، فله ذلك، ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني تعجل، أتى يومين وتعجل وعايز يمشي خلاص، فله ذلك. يرمي الأولى يوم الأول من أيام التشريق في 11 ذي الحجة، ويرمي الجمرات كذلك في اليوم الثاني من أيام التشريق في 12 ذي الحجة، وإذا أراد أن يمشي خلاص وينتهي خلاص له ذلك. فمن تعجل فلا إثم عليه. طيب، إن لم ينفر قبل الغروب، قبل غروب الشمس، وظل في منى وقد غربت عليه الشمس، ففي هذه الحالة يجب عليه المبيت إلى غد. تاني، إذا لم ينفر، احنا قلنا لو رمى الجمرة في اليوم الأول وبعد كده جاء اليوم الثاني ورمى وأراد أن ينفر قبل الغروب له ذلك، لقول جل وعلا فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه. لكن لو رمى اليوم الأول واليوم الثاني وظل إلى ما إلى الغروب أو إلى ما بعد الغروب، وجب المبيت، وجب المبيت ورمي غد، ورمي الغد اليوم الثالث، ثالث أيام التشريق، ثالث ليلة من ليالي التشريق، لو قلنا اللي هو ربع يوم العيد يعني. عادينا ننفع عند بلبل، عند بلبل بتاع الملابس. هذا ما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول من غربت له الشمس، من غربت له الشمس من أوطف أيام التشريق، هي أوطف أيام التشريق اليوم الثاني اتشهد الحجة، قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يعني لازم يبيت ويرمي الجمار في اليوم الثالث، وهذا إسناده صحيح. طيب، وقت الرمي، وقت رمي الجمار، احنا الحقيقه في اليوم الاول نايم التشريق، واليوم الثاني واليوم الثالث، دي كلها هيبقى كل يوم هيرمي الجمار في هذه الايام الثلاثه. طيب، متى يبدا وقت الرمي؟ يبدا وقت الرمي من زوال كل يوم من ايام التشريق، يعني امتى يروح الشيخ احمد عشان يبدا يرمي الحصيات الجمار الصغرى والوسطى والكبرى؟ امتى؟ مفهوم التشريق، بس امتى الوقت؟ بعد الزوال. يعني في اليوم الاول هيروح عشان يرمي الجمار صح؟ طب امتى بقى يروح؟ الصبح بدري يعني يصلي ويروح الفجر والدنيا فاضيه كده؟ لا، ينتظر زوال الشمس فيذهب ويعمل ايه؟ ويبدا الرمي بعد الزوال. فيبدا الوقت ها؟ السنه بعد الزوال كما كان يفعل الصحابه، كانوا يتحينون الزوال. وقت الزوال زوال الشمس يعني وقت الظهر، وقت الظهر، لان يعني زوال الشمس اذا اذن الظهر يبقى جاز لي ابدا انا في رمي هذه الحصائد. واضح؟ لكن قبل الظهر تكون الشمس كده في وسط السماء، ما ينفعش كده ارمي، ده مش زوال. ده انا لما بتبدا تزول عن كبد السماء ده اسمه وقت الزوال، ويبدا بقى معاه صلاه الظهر. وانا كده هدخل شويه صلاه الفرض على وقتها، ممكن بقى يؤخرها، هنشوف بقى ان شاء الله اكمل خلاص. لكن دلوقتي اهم شيء ان هو يبدا الوقت من الزوال، الزوال خلاص. طبعا احنا بنقول الزوال لو بعد ذلك له ذلك، بس انت يبدا ما ينفعش قبل الزوال، يعني ده المقصود وقت الزوال. يعني ممكن يصلي ويذهب، يفعل ذلك. واضح؟ طيب، يبقى الوقت من زوال كل يوم من ايام التشريق الى غروب شمس يوم الثالث عشر. فيدخل رمي اليوم الاول يوم الحداشر، يدخل امتى؟ من زوال الشمس خلاص، ويستمر الى اخر ايام التشريق. وقت موسع بالنسبة لاخر وقت بيبقى لحد ايام التشريق. طيب، الرمي في يوم الاثناشر يدخل وقته امتى؟ برضو بعد الزوال، ويستمر الى اخر ايام التشريق. الثالث، رمي الثالث ايضا من بعد الزوال الى الغروب بقى. ده خلاص مفيش رمي بعد كده، خلاص ده اخر حاجة هنا. يعني الوقت موسع من اول الزوال الى اخر ايام التشريق. وهو كل يوم يمشي حياته بتاع امبارح بقى، فهمت كده؟ فمن تعجل في يومين فلا اثم، ومن تاخر فلا اثم عليه. طب ودي ان يؤدي، لازم يتأدي، ما فيش حواجب ولا احنا مش قاعدين في اللقاء ده، قاعدين ما يقدر خلاص. طيب، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، ضحى هنا بعد الزواج. أيوة ممتاز يا شيخ أحمد. شيخ أحمد صح إزاي؟ لا ده أصلا يوم التشريق، هذا يوم النحر، هذا أعمال يوم النحر ضحى خلاص. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعده فإذا زالت الشمس. وأما بعده حديث جابر صحيح مسلم. وأما بعده الرمي الذي يكون بعد ذلك يكون إمتى؟ في أيام التشريق. يكون إمتى؟ إذا زالت الشمس. وأما بعده فإذا زالت الشمس. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بيقول كنا نتحين، شوف بعد ذلك أوجبوا أن يكون الرمي بعد الزوال. بص بيقول إيه؟ كنا نتحين، بننتظر كده قاعدين ويتحينون الزوال. فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحيا يعني نتربص نتحرك زوال الشمس عن كبد السماء، دخول وقت صلاة الظهر حتى نرمي. فإذا دخلت أو فإذا زالت الشمس رمينا. طيب، وقلنا يخرج وقت الرمي بغروب الشمس لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرمي بالليل عليه الصلاة والسلام. بالظبط، فهمت كده؟ طيب، يشترط لصحة الرمي شروط. الشرط الأول أن يرمي السبع واحدة واحدة، يعني لازم هو بيرمي الحصيات لازم يرمي واحدة واحدة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، يعني يرمي واحدة ويكبر الله أكبر وهكذا ويكبر مع كل حصاة، يبقى الشرط أن تكون أن يكون الرمي واحدة واحدة. طيب لو أخذ السبع ورمى مرة واحدة لا صح. طب لو أخذ مثلا اثنين واحدة باليمين واحدة بالشمال ورماهم هكذا, يعني أخذ واحدة بيمينه واحدة بشماله ورماهم هكذا اثنين بعد كده رمى الأخيرة السبع بيد واحدة, لم يصح, لابد أن يكون واحدة واحدة واحدة واحدة. الشرط الثاني لصحة الرمي ترتيب الجمرات, ترتيب الجمرات يعني بأن يرمي أولا الجمرة الدنيا اللي هي تلي مسجد الخيف, ثم الوسطى, ثم العقبة. واضح؟ قلنا أول حاجة هيرمي مسجد الخيف, بعد كده تقدم قليلا للوسطى, بعد كده يسارا للعقبة اللي هي الكبرى. تروح تشيلها قبل كده؟ ربنا يرزقك إن شاء الله. وهذا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يكون الرمي باليد, لابد أن يكون الرمي بالإيه؟ باليد. فلا يرمي, فلا يكفي الرمي بغيرها, لو جاب مثلا نبلة وعملها أو الحاجات دي شاطها برجله هو واحد جوه هل صح؟ ما ينفعش, لابد أن يكون الرمي باليد. الرابع أن يكون المرمي حجرا, لازم يكون الشيء ترميه حجر من الأحجار, لأنه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم, قال أمر الناس لما كانوا في منى وخلاص رايحين عشان يرموا لما كانوا في مزدلفة ورايحين على منى, أمر صلى الله عليه وسلم ياخذوا معهم حصيات مثل الايه الخزف, خزف يعني ايه, يعني حجر صغير, وكان صلى الله عليه وسلم يرمي بهذا, فلابد أن يكون من الأحجار, ما ينفعش يرمي حاجة من غير الأحجار, ما جيش مثلا أي حاجة ولا أكل ولا حاجة ويرميه مكان الحصيات, لابد أن يكون أحجارا ولا أزاز مثلا, لابد أن يكون أحجارا. الأمر الخامس قصد المرمى, قصد المروة, المرمى, المرمى اللي هو الشيء الذي ينزل فيه, لابد أن يقصده بالرمي, فلو رمى غيره وسقط فيه لم تحسب هذه الرمية, قصد المرمى, فلو رماه إلى غيره وسقط فيه لم يصح لأنه لم يقصد. السادس أن يتحقق إصابة الحجر, يعني يتحقق ويتأكد أن الحجر نزل فين؟ في المرمى, وإن لم يمكث فيه, يعني لو خرج ثاني أو مثلا ضربوا الحجر جي هو الحجر طلع ثاني نطر ثاني على بره مش إشكال, أهم حاجة اللي هو يكون نزل في هذا المكان, أن يتحقق إصابة الحجر, لكن لا يشترط بقاؤه كما بينا, لو ارتد عليه مرة أخرى لا بأس, هذا من شروط صحة الرمي. ويسن في الرمي أن يكون بقدر حصى الخدف, بقدر حصى الخدف, لحديث الفضل بن عباس قال عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخدف, وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو, بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو, شوف حتى الغلو مذموم في مثل هذه الأشياء. طيب حجم الحصى دي قالوا حجمها دون الأنملة, الأنملة اللي هو ايه اللي هو ولد الصبع يعني, دون الأنملة أصغر من ذلك طولا وعرضا, طولا أقصد حجم الأنملة طولا وعرضا بحجم الباقلاء اللي هو الحمصة يعني كوشة تخينة فيعة صغيرة كلهم هناك وجميع الكتيبات والمصريات اللي حصلت تكون على قد الحمص, الحمص بتاعها فوالدي هو يعني بالذات صغيرة قوي, صغيرة جدا, المهم والدي مش مقتنع بيها لحد ما خدت لجنة الهيئة هناك, فقال لي حجم الحمص كان الشيخ خضر مضرير, قلت له شيخنا بيان الحمص, قال لي مسكاني كده مسكتها واحد من اهل العلم هناك هو عمر مصر, قال لي لا دي صغيرة, قلت له موضوع الحمص بتاعنا, قال لا مش الحمص المصري, الحمص الشام, تعرف البندق طبعا بنسمع عنه, فده الحمص هو ده الحمص الشام عندنا. لذلك حددوها لو انت قص ما ذكرته بما يذكر العلماء هتجيب حجم الأملة كده. بالك ايه تقريبا حمص الشام. الحمص الصغير ده انت الاسبوع اللي ما حدش بياكله ده عايز صغيره مش عارف. جبت لك شفتوا هناك شفتوا اولا فيكم تتفقده قال هنرمي فيه هو بعدين فيها شعور الله. قال ولحديث جابر رضي الله عنه قال قلنا بحجم الأمولة طولا وعرضا بحجم الباقلة رفيع كده. ولحديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخز. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخز. طيب نكتب بقى بالكلام على بعض المسائل. مسألة مهمة، من عجز عن الرمي، من عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها، كمثلا مريض مرضا لا يمكن معه أن يذهب للرمي، من عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها، إلا فوات وقت الرمي. إحنا قلنا فوات وقت الرمي إمتى؟ غروب الثالث عشر. هو مريض مثلا وعنده علة تمنعه من رمي هذا الوقت، رمي هذه الجمرات في هذا الوقت، فله أن ينيب، أن ينيب غيره عنه. ينيب حد يرمي بدل، واضح؟ طيب لو زالت العلة بعد ذلك صح ما تقدم شيء إشكال، لكن يشترط في المستناب هذا الشخص الذي سأنيبه لرمي الجمرة عني يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه أولا، يشترط أنه أن يكون قد رمى عن نفسه، وإلا فإن رمى وقع عن نفسه، وإلا فإن رمى وقع عن نفسه. مسألة ثانية، يعني كده يعتبر هو رمى لنفسه ولم يروي، لم يرمي لغيره. لا لا، مسألة ثانية، إذا ترك رمي يوم هنا يعمل ايه؟ الايام. واضح؟ طيب قال إن لو ترك رمي يوم فإنه يتدى ايام، وتدل على ذلك بحديث او بقياس، بالقياس على اهل الرعاء، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ان يرموا يوما ويدعوا يوما، رخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما. طب إن لم يتدارك هذا اليوم، لو ترك مثلا رمي يوم علشان يعني يتداركه في يوم آخر، لكن لو لم يفعل، لم يتدارك هذا الأمر، فعليه دم، فعليه دم، لأنه ترك نسكا. وبذلك تنتهي أعمال الحج، ويبقى أمر مهم جدا وهو طواف الوداع. إذا انتهى من رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة، فإنه إذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر، حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو حتى يكون آخر عهده بالبيت، يقصد بذلك الطواف. وفي حديث آخر أيضا عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاضر. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، حديث عبد الله بن عباس، إلا أنه خفف عن الحاضر، وهذا رواه البخاري. فطواف الوداع عند الشافعية واجب، يجب أن يطوف طواف الوداع، فلو تركه جبره بدم، فلو تركه جبره بدم. طيب لو ترك طواف الوداع ثم عاد مرة أخرى، قالوا لو ترك طواف الوداع، لو ترك طواف الوداع ثم عاد قبل أن يصل مسافة القصر سقط عنه الدم. ثاني، ترك طواف الوداع، كل كان يطوف طواف الوداع قبل أن يمشي، قبل أن يرحل إلى بلده فسافر، لكن قبل أن يصل مسافة القصر ماذا فعل؟ رجع مرة أخرى حتى يطوف، سقط عنه الدم. واضح؟ أما لو جاوز مسافة القصر فوجب عليه الدم بذلك. طيب ما الدليل؟ قالوا قياسا على من جاوز الميقات، قياسا على من جاوز الميقات ثم عاد. وإن من جاوز الميقات لم يعد عليه دم، أنه قبل القصر، قالوا لأنه قبل القصر في حكم المقيم تماما. متى يكون مسافرا وقد سافر وترك؟ لما يعد مسافة القصر. أما قبل مسافة القصر فهو مقيم. مثال الأخيرة، يجوز للحائض النفر دون وداع، كما في حديث ابن عباس قال إلا لو رخص للحائض، يعني امرأة حائضة نبدأ بقى تستنى لحد ما تقعد مثلا 6 أو 7 أيام أو حسب ما تحيض علشان تأتي وتطوف طواف الوداع، لا، يجوز للحائض أن تنفر دون وداع لحديث ابن عباس السابق. وكذلك ليه؟ لأن صفية رضي الله عنها لما حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني مثلا مش هنمشي مش هنسافر، أحابستنا هي، قالوا إنما هي إنما قد أفاضت، طافت قبل ذلك طواف الإفاضة، فقال فلا إذن خلاص مش مهمة إيه تطوف طوافة الوداع. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلام على ذلك باستحباب الشرب من ماء زمزم لما جاء في فضله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو من أفضل أنواع المياه كما سبق وبينا. قالوا كذلك أو ذكر المصنف كذلك أنه مما يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، بالإجماع يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن نفرق بين زيارة القبر وشد الرحال إلى القبر. نحن نقول يسن الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا شخص كان في المدينة أراد أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام جاز له ذلك، هذا مستحب، شأن سائر القبور. قال عليه الصلاة والسلام مرغبا في زيارة القبور ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تبشركم الموت، ومن هذه القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مستحب زيارته كسائر القبور. لكن أن يشد عليه الرحل، يعني يسافر إليه مكان بعيد إلى القبر ويقصد بهذا السفر زيارة القبر، هذا مما لا يصح ولا يجوز، وهو من جنس البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر من صلى الله عليه وسلم مسجده، فإذا أراد أن يسافر فإنه ينتوي السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى القبر، لا إلى القبر. وضح ما قلنا، الزيارة سن شأنها شأن سائر القبور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، فالأظهر أنه حديث ضعيف. ومن حج ولم يزرني فقد جافاني، أيضا لم يصح، كل هذه الأحاديث لم تصح. يبقى لنا إن شاء الله في باب الحج يبقى بابان، الباب الأول متعلق بأركان الحج، وهو كتاب سهل، يعني أمر يسير جدا، مسائله إن شاء الله تكون يسيرة، وآخر شيء ختم به المصنف باب ما حرم بالإحرام والإحصار والفوات إن شاء الله ما نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نحاول في درس في الدور إن شاء الله نكون انتهينا من هذا الكتاب تماما.